فنقرأ هذا التقرير. هذا التقرير هو ما نسميه رقميا أولا، أي أن أفضل طريقة للقراءة والاستماع والتعلم منه هي من خلال هذا الموقع الإلكتروني، لأن التقرير يحتوي على بضع طبقات ومستويات مختلفة. يجمع تقريرنا بين الأرقام والقصص، يمنحنا التعرف على حالة اللغات عبر الإنترنت من منظور إحصائي، نظرة عامة على القضايا، ويساعدنا على فهم السياقات المختلفة التي تواجه الأشخاص، تجارب الناس مع اللغة على الإنترنت من جميع أنحاء العالم. السياقات المختلفة تساعدنا في التعرف بشكل أعمق على مدى سهولة أو صعوبة استخدام الأشخاص للإنترنت بلغاتهم. من خلال القصص والأرقام يمكننا البدء في تناول بعض تلك السياقات والتحديات والفرص المتاحة. لذلك هناك 3 طبقات رئيسية لهذا التقرير: ملخص لما هو وارد في تقرير حالة اللغات وكيف قمنا بإنشائها وهو ما تقرأه الآن. ثانيا، الأرقام التي تحلل بعض القضايا اللغوية الحرجة في بعض المنصات والتطبيقات والأجهزة الرقمية التي نستخدمها كل يوم. لقد قاد أصدقاؤنا في معهد أكسفورد للإنترنت هذا العمل، سوف تجدون هنا تصوراتهم الرائعة للبيانات وتحليلاتها. يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يقتصر على البيانات التي تمكننا من الوصول إليها من بين مجموع البيانات والمواد المفتوحة والمتاحة للجمهور. لقد تمت مناقشة القيود المنهجية الأخرى بمزيد من التفصيل في هذه المقالات، لكن الأهم من ذلك، من الصعب العثور على طريقة واحدة ومتسقة لتحديد اللغات، وبالمثل من الصعب تقدير عدد الأشخاص الذين يستخدمون لغات معينة، خاصة أن اللغات واستخدامها ديناميكي ومتغير بمرور الوقت. ثالثا، القصص التي تمنحنا فهما أعمق لخبرات الأشخاص والمجتمعات المختلفة حول العالم مع الإنترنت بلغاتهم الخاصة، وفي الكثير من الحالات لمدى صعوبة العثور حاليا على المعلومات التي يحتاجون إليها بلغاتهم الخاصة، لقد قمنا باستدعاء هذه القصص بأشكال مكتوبة ومنطوقة. لذلك سوف تجدون مقالات نصية بالإضافة إلى مقابلات صوتية وأخرى بالفيديو. قاد أصدقاؤنا في مركز الإنترنت والمجتمع هذا العمل، وجمعوا معا هذا النسيج الثري من الخبرات اللغوية من جميع أنحاء العالم. لدينا مساهمات حول لغات السكان الأصليين مثل الشندالي في جنوب تنزانيا، والكري في بعض مناطق كندا، والأوجيبوي في بعض مناطق كندا والولايات المتحدة، والمابوزيجون في بعض مناطق الشيلي والأرجنتين، والزابوتيك في المكسيك، والأرانتي في إفريقيا والأمريكتين وأستراليا، ولغات الأقليات مثل البريوتونية والباسكية والسردينية، والكاراليين في أوروبا، بالإضافة إلى اللغات السائدة إقليميا وعالميا مثل البنغالية والإندونيسية والسنهالية في آسيا، وأشكال مختلفة من اللغة العربية عبر شمال إفريقيا. الأهم من ذلك أن المساهمين معنا كتبوا أو تحدثوا بلغاتهم الخاصة إضافة إلى اللغة الإنجليزية، كما أن ملخصنا مكتوب ومنطوق أيضا بلغات مختلفة. لذلك نأمل أن تستمتع بالقراءة أو الاستماع بأكثر من لغة واحدة. كذلك بذلنا قصارى جهدنا لإضفاء الحيوية على هذه المساهمات في شكل مرئي مع الرسوم التوضيحية والرسوم المتحركة التي تجمع بعناية بين الجوانب الاجتماعية والتقنية المختلفة للغة. وكما هو الحال مع كل أمر آخر في تقريرنا، فقد تم تطوير كل ذلك أيضا بشكل تعاوني بواسطة مصورنا في محاورة مع مساهمينا.